بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، فآخر مجلس كان بتاريخ 10/6/2013، يعني منذ 3 أشهر، والذي قطعنا كانت ظروف خاصة ولكنها انتهت. نسأل الله تعالى أن يجعل أيام المسلمين أيام خير وبركة، وأن يجمع قلوبهم على هداه وعلى طاعة الله سبحانه. وحديث اليوم تتمة في مسألة الرأي وخطورته في قضية الاستدلال. وعندما نقول الرأي فلا يخلى الكلام عن إمام جهبر وفحل كبير من فحول الرأي، وهو الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله. وأهل الحديث مع الإمام أبي حنيفة ربما يشددون النكير عليه، وبعضهم ربما حط من شأنه وأدنى، وبعض المنصفين جعل للرجل منزلته، بل إن بعضهم كان يقدمه على وكيع ابن الجراح، كان بعضهم يفعل ذلك. وبعضهم ذكر أن هذه التقدمة مجازفة ولا أساس لها من الدقة. وأيما كان، فإن أبا حنيفة عليه رحمة الله لم يأتي ببدعة من الرأي، وإنما كان مسبوقا بطائفة من مشايخه كإبراهيم النخعي وغيره من أئمة العراق. وإذا تكلم الإمام في الإمام كما سنسمع الآن، فهذا كلام الأئمة في بعضهم البعض لا يبيح لنا أن نخوض فيهم ولا أن نتجرأ على مقامهم. وهذا بالضبط كحال بعض الرافضة الذين أتوا بمواقف أنكر فيها بعض الصحابة على بعض، وربما وهى بعضهم قول بعض، بل ربما كذب. يأتون بمثل ذلك ويقولون الصحابة يكذب بعضهم بعضا ويطعن بعضهم في بعض، فلا بأس لنا أيضا أن نطعن في الصحابة وأن نكذبهم وأننا لمنه، هيهات، هذا لا يجوز ولا يمكن. دعونا نقرأ شيئا مما سطر هذا الإمام المبارك ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله، والفقرة 2102، وهو قول الإمام مالك عليه رحمة الله: ما زال هذا الأمر معتدلا، ما زال هذا الأمر معتدلا حتى نشأ أبو حنيفة فأخذ فيهم بالقياس، فما أفلح ولا أنجح. هذا الأثر إسناده صحيح، وقلت كلام الأئمة في بعضهم البعض لا ينبغي أن يكون سببا لغيرهم أن يتجرأوا على هؤلاء الأئمة. فالإمام مالك عليه رحمة الله له منهج في النظر والاستدلال، وكان عليه رحمة الله من مدرسة الأثر والحديث التي تعظم النص وتعلي من شأنه وتدور مع النص حيثما دار. وهذا أيضا شأن أبي حنيفة عليه رحمة الله، ولكن أبا حنيفة عليه رحمة الله كان يعطي لما يستدل من النص تصريحا وإشارة أكثر مما يعطيه غيره من الأئمة. لم يكن أبو حنيفة عليه رحمة الله يقصد مصادمة النصوص، لا يمكن أبدا، لا يمكن، ولم يقصد، بل له أسباب وله أعذار بمقتضاها ربما خلف النص. فلا يمكن لأحد أن يقول بأن أبا حنيفة خلف النصوص وأنه حشاها وأنه باعد بينها وبين دلالاتها، أبدا. الرجل مجتهد ويريد أن يصل، وهذه سنة أمضاها كما أمضاها غيره من مدرسة العراق ممن قبله وممن بعده أيضا. فما زال هذا الأمر، النظر في النصوص والاستدلال منها وبها، معتدلا، معتدلا أي قائما صحيحا، فإن الاعتدال معناه الصحة في القيام. ولذلك يقال الإنسان حيوان، حيوان يقوم على ساقيه المعتدلتين. فالإنسان المعتدل لا يقصد به في المعنى اللغوي ما يقصده الناس، الإنسان الاجتماعي الظريف اللي عنده كل حاجة حلال، ولكن يقصد بالاعتدال هنا الاستقامة. ما زال هذا الأمر معتدلا أي مستقيما حتى نشأ أبو حنيفة، ونشأ أي اجتهد في الرأي فأخذ فيهم بالقياس، أي جعل فيهم القياس ودربهم عليه، فما أفلح ولا أنجح. هذا كلام الإمام مالك. وبعضهم شدد كموسى ابن هارون وقال: والذين ابتدعوا الرأي ثلاثة، والذين ابتدعوا الرأي ثلاثة، وكلهم من أبناء سبايا الأمم، وهم ربيعة بالمدينة، ويسمى بربيعة الرأي، وعثمان البتي بالبصرة، وأبو حنيفة بالكوفة. قال أبو عمر في كلام طويل في نهايته: وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية. وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية أو مذهب في سنة، أي له مذهب في سنة، رد من أجل ذلك المذهب بسنة أخرى بتأويل سائغ أو ادعاء نسخ، إلا أن لأبي حنيفة من ذلك كثيرا، وهو يوجد لغيره ولكن بقلة. كل إمام له وجوه في النظر في النصوص، هذه الوجوه تأول بها النصوص وأسس مذهبه على ذلك التأويل. فإن وقع ذلك لأبي حنيفة فقد وقع لغيره، ولكن وقع لأبي حنيفة كثيرا. الأثر الذي يليه 2105: وقد ذكر يحيى ابن سلام قال: سمعت عبد الله ابن غانم. وابن غانم لعله تصحيف من نافع، لأن شيخ يحيى ابن سلام هو عبد الله ابن نافع، فلعله هو، لا سيما أن عبد الله ابن نافع هذا سمع إبراهيم ابن الأغلب، وإبراهيم ابن الأغلب سمع من الليث ابن سعد، فلعل ذلك يكون متجها. وقد ذكر يحيى ابن سلام قال: سمعت عبد الله ابن غانم في مجلس إبراهيم ابن الأغلب يحدث عن الليث بن سعد أنه قال: أحصيت على مالك ابن أنس 70 مسألة، أحصيت على مالك ابن أنس 70 مسألة كلها مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قال فيها برأيه. قال: ولقد كتبت إليه أعظه في ذلك. لو قلنا بأن غانم هي نافع فإن هذا الإسناد يكون إسنادا صحيحا ولا بأس في ذلك. الإمام ربما يسأل في مسألة لا يحضره فيها نص فيجتهد فيخطئ في هذا الاجتهاد فيكون مخالفا للسنة، ليس في ذلك بأس وله في ذلك عذر، وعليهم جميعا رحمة الله. وأنتم تذكرون قصة الإمام مالك عندما سئل عن تخليل الأصابع في الوضوء فقال: لا أراه على الناس، لا أراه على الناس. في هذا المجلس عبد الله ابن وهب، فلما انفض الناس أتى إليه وحدثه بإسناده أن المستورد بن شداد رأى النبي عليه الصلاة والسلام يخلل أصابعه في الوضوء. الإمام مالك قال: ما شاء الله، هذا إسناد جيد، والله ما سمعته إلا الساعة. ما الضير إن الإمام لا يحضره نص أو تعجب عنه سنة، وهذا قول الإمام الشافعي: ما من أحد إلا تعجب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يتعمد الإمام مخالفة السنة هذا لا يمكن أبدا، فقد يكون الإمام مع فضله وجلالته وإمامته ونبله ومقامه وفضله قد يقع في الخطأ، هذا لا ينزله ولا يحط من شأنه أبدا. فلما يأتي إمام يحصي على مالك في مجلس 70 خطأ خالف فيها السنة، فسبحان الله، نعلم أن أحدا لا ينبغي أن يكون نقارا، أن يكون نقارا يبتغي من وراء ذلك سلب الناس وشلحهم وفضحهم، بل إذا أراد أن يفعل فليعظ. فانظر ماذا قال هذا الإمام الليث بن سعد، قال: وكتبت إليه أعظه في ذلك. يبقى أحصى عليه المخالفات ثم كتب إليه بهذه المخالفات يعظه، ولك أن تتأمل كلمة يعظه، لك أن تتأمل كلمة يعظه. قلت: إذا كان هذا الرجل عبد الله بن غانم هو عبد الله بن نافع فإن الحديث يكون صحيحا إن شاء الله. في 2106 قال يحيى ابن معين، قال يحيى ابن معين: يحيى ابن معين ممن صاحب وشاهد وروى عن يحيى ابن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة الكبار الحفاظ. ماذا قال؟ أصحابنا أي أهل الحديث يفرطون في أبي حنيفة وأصحابه، يفرطون أي في الجرح والذم. فقيل له، فقيل ليحيى بن معين وهو إمام كبير من أئمة الجرح والتعديل: أكان أبو حنيفة يكذب؟ لم يقولوا أكان أبو حنيفة كاذبا، ولكن أكان أبو حنيفة يكذب؟ فقال كان أنبل من ذلك، كان أنبل من ذلك. لو قال لا يكذب، لو قال لا يكذب هذا ليس نفيا لأصل الكذب، لكن الإجابة الصحيحة أن يقول هو صادق، فأتى بما هو أفضل من ذلك فقال كان أنبل من ذلك، لأن النبيل لا يجيز لنفسه أن يكذب، النبيل لا يجيز لنفسه أن يكذب، كما في حديث هند عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وألا يزنين، قالت يا رسول الله وهل تزني الحرة؟ لم تقل له نعم لن أزني، ولكن قالت هل تزني الحرة؟ فهذا من ناعم الجواب وأحسنه. بعده قال أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي. يا إلهي، احنا وصلنا إلى حد تقديس يا ريت الأئمة، يعني ما زلنا نحارب التعصب المذهبي حتى إلى حد ما تم كسر طاغوت التعصب المذهبي في قلوب الشباب، ولكن وقعوا فيما هو أشد وأنكى وهو التعصب الشخصي. في أزماننا تلك نسأل الله تعالى العافية، لو قلت بأن أبا بكر أخطأ في مسألة كذا خلاص لا بأس، ولو قلت بأن الإمام الفلاني الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة أو أحمد، لو قلت أن أي منهم أخطأ في مسألة كذا لا بأس، لكن لو أن شيخا أنت تسمع إليه وتعتقد فيه، إذا سمعت أحدا يقول بأنه أخطأ احمر أنفك وغضبت وتحركت الشحناء والبغضاء في قلبك. سبحان الله، نحن الآن حدث عندنا انحطاط شديد، لا أقول في سنن التعامل الإنساني، ولكن حتى في كيفيات التصور الفكري حصل هناك انحدار شديد، وهذا الانحدار ضرب جنبات المجتمع جميعا في الفهم وفي السلوك والأخلاق وفي العمل والتعاملات، وهذا كله يحتاج إلى علاج سريع، نسأل الله تعالى العافية. فرأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي، أيوة، لأن هذه المسألة ليس فيها نص، فطالما المسألة ليست من مسائل النصوص وإنما هي مسائل الآراء خلاص، إذن هذه كلها آراء، وإنما الحجة في الآثار، وإنما الحجة في الآثار. قال يحيى ابن سعيد: ربما استحسن الشيء من قول أبي حنيفة فنأخذ به، مع إن المحدثين كانوا شديدي القول في أبي حنيفة، ولكن لا بأس أن يستحسنوا منه الشيء فيأخذوا به. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا عليه أكثر من الذين تكلموا فيه، والذين تكلموا فيه من أهل الحديث أكثر ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس والإرجاء. وكان يقال يستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس فيه، الرجل النبي يتباين الناس فيه، فتجد من يمدح ومن يذم، ويمكن أن تتلمس الحق في ثنايا هذا الكلام. قال أبو عمر ابن عبد البر: بلغني عن سهل ابن عبد الله أنه قال: ما أحدث أحد في العلم شيئا، يا سلام، ما أحدث أي ابتدع، ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فهو العطب، فإن وافق السنة سلم وإلا فهو العطب. نسأل الله تعالى أن يسلمنا وأن يثبتنا. أنهي هذا المجيلس الخفيف بهذا الأثر الجميل وإسناده صحيح، وهو آخر أثر في الباب، وهو أثر عبد الله بن المبارك عليه رحمة الله. كان يقول: كان يعجبني مجالسة سفيان الثوري، كان يعجبني مجالسة سفيان الثوري، وكنت إذا شئت رأيته مصليا، وإذا شئت رأيته في الزهد، وإذا شئت رأيته في الغامض من الفقه، ورب مجلس شهدته، رب هنا أي قلة، رب أحيانا تأتي للتقليل وأحيانا تأتي للتكثير، ورب مجلس شهدته ما صلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان شأن مجلس سفيان، يجمع بين الزهد والعبادة والعلم والذكر، وهذا هو شأن مجالسة الصالحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل مجالسنا مجالس ذكر وعبادة، وأن يجنبنا وإياكم النفاق والشقاق ومساوي الأخلاق، وأن يرطب ألسنتنا بذكره وأيامنا بطاعته، وأن يختم حياتنا بالخير والبركة. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.